احنا ناخد اليخت ونطلع عرض البحر في المياه الدولية، نقعد كام يوم، معنا اتصالاتنا وكل احتياجاتنا، نصطاد ونرجع على طول. عملناها كتير قبل كده. طب ايه رأيكم في حاجة جديدة اخر الجنان؟ احنا نطلع الجبل نعمل معسكر في الخلا هناك، كامبينج، من غير بقى ولا موبايلات ولا لابتوب ولا اي حاجة خالص، واللي نصطاده هناك هو اللي ناكله، نعمل نار من الحطب زي بتوع زمان، ونشوف بقى نقدر نستحمل نعيش ببدائية بعيد عن المدنية قد ايه. اوه يا خبر يا عزيز، وعايزنا احنا البنات نروح معاكم الجبل كده لوحدنا وسطكم؟ واحنا يعني لو كنا سافرنا باليخت في المياه الدولية ما كنتوش هتبقوا لوحدكم وسطينا برضو ولا؟ واو، يعني بس اليخت فيه اوض نوم كتير، انما الجبل يا هدير ما تاخدي معاكي خيمة خاصة بيك انت لوحدك، ايه العقد اللي انتوا فيها دي؟ طيب انا مستعدة اروح معاكم لو انت بنفسك يا عزيز تضمن لي سلامتي. يا بنتي افهمي، الرحلة دي جمالها انك انت بتواجهي الطبيعة وجها لوجه، يا تتغلبي عليها وتعيشي، يا تتغلب هي عليكي وتشلفطك. طب وانت عايزنا نتشلفط ليه بس يا عزيز؟ وهي الحياة ايه يا عبيط من غير شلفطة؟ ما زهقتوش من الرفاهية اللي انتوا فيها دي؟ ده ايه ده؟ تعالوا نخشن شوية. ها اعمل ترتيباتي. خير يا رشوان، قلقتني. ليه مرضتش تشرح لي ايه اللي بيحصل في التليفون؟ انا بصراحة قلقت اللي تكون تليفوناتنا متراقبة. انت لازم تعمل ترتيباتك ان انتوا تسافروا في اسرع وقت ممكن. نسافر؟ نروح فين؟ يا سيدي مش فارقة كتير اي حتة والسلام، بس بقولك ايه، يفضل تسافر البلد اللي انت حولت لها اكبر قدر من فلوسك. ده اللي تحول يا رشوان ما يجيبش ربع السيولة اللي عندي هنا غير الاصول الثابتة. صدقني يا اسيوطي، مال الدنيا كلها ما يسويش ليلة واحدة تقضيها في السجن هنا. السجن؟ يا عكت للدرجة دي؟ انا بصراحة عندي معلومات ان قرار النيابة بالقبض عليك والتحفظ على اموالك انت وعيلتك كلها قدامه اقل من 48 ساعة ويتمضي. اعمل معروف يا اسيوطي، اعمل ترتيباتك في اسرع وقت ممكن، اهرب انت وعيلتك من هنا بسرعه. طب وبقيه السيوله اللي في البنوك هنا دي لوحدها تعمل لها ثروه ملهاش اول من اخر؟ الفلوس دي مستحيل تخرج من البلد، لازم تفضل موجوده هنا. النائب العام بنفسه اصدر قرار توصيه بكده. خلاص خلاص، انا في فكره كده في دماغي هحاول انفذها. فكره؟ فكره ايه؟ اشركني معاك. حاجه كده بخصوص بقيه السيوله اللي في البنوك هنا. حولها لي، حولها لي وانا خليها عندي بصفة امانة لحد ما ربنا يرجعك لينا بألف سلامة. طيب طيب هشوف. براحتك يا اسيوطي. لسه هشوف يا رشوان. اهم حاجة عندي ان انت في ظرف 48 ساعة لازم تكون سبت البلد انت وعيلتك كلها. مساء الخير يا باشا، حضرتك اتأخرت قوي في المكتب النهاردة. معلش يا نجلاء، ظروف. عملت اللي قلتلك عليه؟ حصل يا فندم، كله بالحرف الواحد، وكل المراسلات اللي حضرتك طلبتها اتعملت، هي حاجة واحدة بس هي اللي ناقصة. خير، حاجة ايه اللي ناقصة؟ عزيز بي مش عارفة اوصل له خالص. يعني مش عارفة توصلي له؟ كلميه على الرقم الخاص بتاعه، ما هو عندك. عملت كده، لقيته سايب الانسرينج ماشين. دي نمرته الخاصة، عدد محدود جدا اللي يعرفها، انا واخواته والدته وصديق مقرب وبس، يعني اكيد احنا اللي معنيين بالرسالة دي. ها بيقول فيها ايه؟ ليكون حصل له حاجة. لا يا فندم اطمن حضرتك خالص، الرسالة عادية جدا، هي رسالة بيطمن فيها حضراتكم عليه على ما اعتقد. يعني بيقول فيها ايه يا نجلاء؟ طمنيني. عادي يا فندم، بيقول انه خرج رحلة برية في جبال البحر الاحمر ما فيهاش اي نوع من اي انواع الاتصالات. يعني ايه؟ وما قالش هيرجع امتى من الرحلة دي؟ بيقول يمكن اسبوع ولا اتنين. يا خبر ابيض يا خبر، هنعمل ايه؟ خير يا فندم، دي مش اول مرة، يعني عزيز بيه بيعمل رحلة وبيختفي بالاسابيع. انت مش فاهمة حاجة يا نجلاء، ارجوك اعمل اتصالاتك بسرعة ووصليني لمدير امن البحر الاحمر او المحافظ هناك بسرعة يا نجلاء بسرعة. حالا يا فندم. حاضر حاضر حاضر. بس اعتقد هنا افضل مكان نعمل فيه الكامب بتاعنا، حتى اوجست رايه كده. What do you think اوجست؟ رايت سيت. يعني بتتكلم معانا احنا عربي وبتلغي سي اوجست بالانجليزي؟ كل واحد وعلامه بقى، اللي دربه بالانجليزي، اكلمه انا عربي يعني هلخبطه. يا مامي انا مش فاهمه بصراحه ايه لازمه الوحش ده في الرحله بتاعتنا دي. اوجست وحش؟ ار يو جوست اوجست؟ هو عيني عشان راسه كبيره شويه كده وجسمه جسم قوي يبقى وحش؟ طب ايه رايك بقى ان اوجست ده اهم عضو في الرحله دي كلها، كلها يومين وتعرفوا قيمته. يا سلام. طيب هنعمل ايه دلوقتي بقى؟ اظن دي واضحة مش محتاجة شرح. لازم طبعا ننصب الخيام بتاعتنا الاول وبعد كده نولع نار الكامب. والنار دي يا عزيز مش هتلم علينا الديابة والضباع والاسود والدببة والافاعي وكلب البحر. امال والديناصورات ووحوش ما قبل التاريخ ايه يا ابني؟ واحنا معسكرين في هوليوود ده ايه ده؟ عزيز ممكن تساعدني بليز؟ اصلا انا ما بعرفش. اكيد طبعا ممكن اساعدك بس بعد ما اعرف الاول. ما بتعرفيش ايه بالظبط؟ ما اعرفش انصب خيمه. مع انك استاذه في النصب سهل قوي. بصي دي خيمه سريعه التحضير زي الفاست فود كده. هتلاقي في الشنطه بتاعتها كتيب صغير للتعليمات، امشي ورا التعليمات هتتنصب بسهوله قوي. بينو انا ما بعرفش اقرا عربي خالص يا عزيز. لا يا روحي الكتاب بالانجلش، ومع ذلك انا ما هاجرتش وسبتكم، انا جنبكم اهو. اتزنقتي في اي حته قولوا لي. خير يا فندم، حضرتك بعتلي ضروري، في حاجة؟ تعالى مختار تعالى، جاتلي معلومة مهمة جدا بخصوص قضية الأخطبوط الرمادي. خير يا فندم، في جديد؟ الأسيوطي هيهرب هو وعيلته برا مصر. يا خبر يا فندم، طب وبعدين؟ طب يا فندم احنا هنتصرف ازاي؟ طب احنا نلحق ندرجه على قوائم الممنوعين من السفر؟ للأسف ما نلحقش، الحكاية دي تاخد لها أكتر من 24 ساعة على أقل تقدير، والمعلومة بتقول إنه هيسافر بكرة. طب وبعدين يا فندم؟ ده انا خلاص تقريبا خلصت ملف القضيه. اسمع مختار. اوامر يا فندم. الحل الوحيد انك تاخد قوه وتطلع على مطار القاهره وتتلكك على اي حاجه تمنع سفره باي شكل. اكيد مباحث المطار هتتعاون معك. خد امسك ده رقم الرحله وارقام تذاكر الطيران اللي حجزوها لاوروبا، هو ومراته وابنه والبنتين وجوازهم كمان. تمام يا فندم، انا لو اضطريت اضربه بالنار بس ما يسافرش. لا لا لا مش للدرجه دي، ما انت لو ضربته بالنار مش هنلاقي متهم يا مختار. اوامرك يا فندم اوامرك. اشوف وشك بخير. انا دلوقتي بس فهمت انت ليه خلتني احجز تذاكر طيران للعيله كلها. هتفضل طول عمرك ده يا رشوان. زمانهم دلوقتي كل همهم انهم يمنعوا سفرك من المطار، وطبعا عقبال ما يروحوا على ميعاد الحجز المؤكد اللي احنا عملناه تكون انتوا بسلامة الله بقيتوا في عرض البحر على بعد خطوتين بس من ايطاليا، وطبعا من هناك بقى تقدر يا سيدي تروح على فرنسا زي ما انت عايز. يبقى طمني يا رشوان. ما تخافش، انا يا سيدي هتابع القضية وان شاء الله في اقرب وقت هعمل تصالح مع الكسب الغير مشروع، وانت ترجع لنا بألف سلامة. ابني ابني يا رشوان، ابن عزيز. الحاجة الأكيدة أن عزيز أول ما يرجع بالسلامة من رحلته وما يلاقيش حد منكم بيرد على تليفوناته، طبعا أول واحد هيفكر يتصل بيه هو أنا. ما تخافش يا أسيوطي، أنا هعمل كل اللي أقدر عليه وخليه حصلكم. اصرف زي ما يكون من المبلغ اللي حولته على حسابك لحد ما تبعت لي عزيز، فاهم؟ عيب عليك يا أسيوطي، إيه اللي أنت بتقوله ده؟ والباقي خليه معاك، الحساب يجمع. يا أخي عزيز ده زي ابني تمام، ما تخافش عليه. أشوف وشك أنت بخير، وطبعا أول ما تستقر في مكان ابعتلي عشان أتواصل معاك. طبعا طبعا. باي باي يا رشوان. باي باي يا أسيوطي، تيك كير. والله يا رشوان الموضوع ده كله ما خرجش من تحت إيديك، هو أنا مش عارفك؟ أنت تبيع أبوك عشان القرش. ربنا يستر وعزيز يعرف يوصل للفلوس اللي سبتها له. الوداع يا مصر، الوداع يا عزيز، ربنا يحميك ويسترك يا ابني ويعينك على اللي جاي. يا سلام يا أوجست، يا سلام على الهدوء والراحة والجمال اللي في الطبيعة. هو في أجمل من إن الواحد يمدد في الطل كده ويبص على النجوم في السماء؟ لا، ومين جنبه؟ My dearest best friend أوجست، I love you. اللي هو أنت يا أوجست، أنا عارف، أنا حاسس يا أوجست إني بتولد من جديد، حاسس إن اللي فات من حياتي حمادة واللي جاي ده صلاح أو حسن أو فريد، أي حد تاني غير حمادة مش طيقه بصراحة. عزيز في دنيا وفي أيام ملهاش عزيز، يا عيني يا قلب اختمنا بيرخص عزيز، ودي اللي عز علي يا سبني لوحدي ماشي لوحدي ماشي ماليش عزيز. عزيز أشوف وأشوف يا لما دي كوميديا دي ولا دراما، وهلوم على من لملها مهما دا مسبب جرحك عزيز. عزيز أشوف وأشوف يا لما